القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. ما زلنا مع الأديب المصري الكبير طاهر الطناحي الذي رحل عن دنيانا عام 67، والذي كان مديراً لتحرير مجلة الهلال في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وهو أحد الأوائل الذين طوعوا الصحافة للأدب، فجعلوا من المادة الصحفية حلة أدبية زاهرة بفضل سلاسة أسلوبه وشاعرية إحساسه. وقد اتصل بأدباء عصره وأعلامه في كل المجالات، وفي كتابه البديع حديقة الأدباء وصف لكل هؤلاء من حيث صفاتهم وطباعهم وميولهم. فتعالوا بنا لنستكمل التجوال في حديقة طاهر الطناحي، التي رمز فيها لكل علم من أعلام الفكر والأدب والفن بما يماثله في عالم الحيوان والطير. ها هو طاهر الطناحي يصور عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين بالكروان، ويناجيه بقوله: لبيك أيها الكروان الصداح لبيك، لقد ملأت الجامعة علما وأدبا، وشدوت بالتعليم فأسمعت، وهتفت بالعرفان فأبلغت، وذاع صيتك واشتهر دعاؤك، وبلغت الوزارة في الماضي لا كما يبلغها الآخرون، بل جاءتك تخطب كفاءتك وتجتدي عزمك، فاستجبت لها راضية واستقبلتها مبتهكة، لا لأنك تشرف بها ولا لأنها مغنم تسعد بها أنت وذووك وتستغله أنت ومريدوك، فهي عند أمثالك ممن امتحنهم الله في هذا البلد بالإخلاص والوطنية قدر ليس أثقل منه حملا، وشراب ليس أمر منه طعما، وتضحية أعمال ومحنة تخر منها الجبال. لقد كافحت ونافحت وحملت في الماضي ما لا يحمله الأكثرون، وضحيت في سبيل رأيك وأدبك وكرامتك، ولم يثنك اضطهاد المضطهدين ولا إغراء المغرين ولا مقت الحاكمين، ولم تأخذك الدنيا فتتاجر مع المتاجرين، ولم تكن في الخاشعين المستوزرين، بل كنت مثلا لاستقلال الرأي وعلو النفس وسلامة العقيدة وخلق الأديب الحر وهمة الوزير القدير، فشققت الطريق وحطمت في التعليم شجرة البؤس، وأزلت الصخور أمام الواقفين، ولقد بلغت من الرتب أسماها ومن الألقاب أعلاها، ولكن ما كان أحلى في ذلك الزمن الذي تنافس فيه الكثيرون بالرتب والألقاب أن تدعى باسمك طه حسين مجردا، فقد وهبك الله من الفكر والأدب ما يسمو فوق الرتب. أما الأديب والجغرافي وعاشق النيل الدكتور محمد عوض محمد فيرمز له طاهر التناحي بالتمساح فيقول: ذكروا عن التمساح أنه على قوته وجبروته ونهمه وشراهته لا يضن على الغير بعطائه، فيخرج من الماء حينا بعد حين، ويقف على البر فاتحا فمه لطائر صغير أرقط اللون يأتي إليه فيلتقط من بين فكيه غذاء له شهية يتناوله في أمن وهدوء وفي لذة وشوق. والتمساح مرتاح إلى ما يعطي، مرتبط بما يجود ويفيد. وكذلك كاتب النيل الدكتور عوض، فكم بحث ودرس وكم جاهد وأنتج، وكم جمع بين الدرس والكتابة وبين المحاضرة والخطابة، وكم كتب للعلم والاجتماع، وكم ألف للقصة والفن، وكم نفع وأرشد وأفاد. وقد اختير لمنصب الوزارة، ثم اختير ممثلا ثقافيا لبلاده، فجاهد وبرهن على كفايته، ولم يكن في تأليفه وإنتاجه ولا فيما قدم من خدمات لقومه ولغته داعيا لنفسه ولا مدعيا على غيره ولا متظاهرا للناس، بل كان العالم الوقور والمفكر المهيب والكاتب الأديب الذي لا يأبه للصغائر ويعفو عن التفاهات. ولقد تولى الإدارة العامة للرقابة على الصحف مرتين قبل أن يكون وزيرا، فكان الرقيب الأديب الذي يزن الأمور على حساب المصلحة العامة لا مصلحة الأهواء والأشخاص. ويرمز التناحي بالديك إلى العالم الدكتور أحمد زكي، وها هو يصفه بقوله: هذا هو مؤلف ساعات السحر، وقد اخترت الديك له شبيها ورسما، فمن ذا الذي يستيقظ في هذه الساعات أو قبيل هذه الساعات إلا أن يكون ديكا أو يكون الدكتور أحمد زكي؟ غير أن الديك يستيقظ ويوقظ النائمين بصياحه، والدكتور أحمد زكي يستيقظ ويصيح بصرير قلمه، ولا يقلق النائمين بهذا الصرير الموسيقي الجميل. ولقد عشت مع الدكتور أحمد زكي عدة سنوات في رياسة تحرير الهلال، وبعد هذه الرياسة فرأيتني أعيش إلى جوار مدرسة في العلم ومدرسة في الأخلاق والتجارب المفيدة، فكنا أنا وزملائي نقدره لعلمه وفضله، ونكبره لأخلاقه وصفاته، ونتخذ منه قدوة حسنة في حسن المعاشرة وسعة الصدر والسمو عن الصغائر. إنه يمتاز بخلق العلم وأخلاق العلماء، فهو عالم في خلقه كما هو عالم في بحوثه وإنتاجه، ويرى أن الإيمان بالعلم يزيدنا إيمانا بالله. عن طاهر الطناحي الإنسان وعلاقته بأسرته وأهله وأصدقائه يحدثنا نجله الأستاذ ثابت طاهر الطناحي. كان أبي رحمه الله أبا حنونا محبا عطوفا، تعلمنا منه أنا وإخوتي عدة عادات ومبادئ حرص أن نتعود ونحافظ عليها. أولها أداء صلاة الفجر، فكان يوقظنا ونحن صغارا عند وقتها، وتعد أمنا لأغرائنا ما لذ وطاب من أصناف الفواكه والمشروبات المحببة إلينا كالسحلب وعصائر الموز باللبن وثمرة أبو فر المحببة إلينا، فننهض إلى الصلاة فرحين حتى تعودنا عليها والحمد لله. ثانيها دوام صلة الرحم بأقربائنا، فكان من شدة حبه لعائلته المنتشرة في مدينة دمياط ومدينة بورسعيد يحرص على دوام توثيق علاقتنا بهم، فأخذنا لزيارتهم هناك عدة مرات وظللنا على ذلك عدة سنوات، فكنا في الأجازات الصيفية نقضي معهم المصيف بشاطئ رأس البر بدمياط أو شاطئ بورسعيد الجميل. كان الصديق بمنزلنا من يحضر منهم إلى القاهرة لشأن من شؤونه، وكان قد خصص جناحا للضيوف في الفيلا التي كنا نسكن بها بحي حدائق القبة، وظل راعيا لهم حتى وفاته، وأوصانا بدوام صلة الرحم بهم. ثالثها احترام حرية المناقشة وحرية الرأي، وكان من عاداته عند مناقشته لنا في أمر من أمورنا أن يجمعنا بحجرة الصالون وهو أمنا ونحن جميعا بكامل ملابس الخروج، ويتعامل معنا كضيوف ويسمح لكل واحد منا بظهوره بعرض موضوعه ومطالبه بكل حرية وصدق، وينصت باهتمام لآرائنا في أي من الموضوعات العامة، ويشرح لنا ولا يسفه رأي أحد منا قد يخالف رأيه. رابع عدم عقاب أحد منا يخطئ بالضرب مهما كان خطأه، حرصا منه على عدم إيذائه بدنيا، وكان يعتبر الضرب للمخطئ كعقاب إهانة له وتحقيرا لذاته، ويرى أن العقاب للمخطئ يكون بالنصح والإرشاد والتأنيب الشفوي أو منع المصروف لمدة محددة أو الحرمان من الخروج في الأجازات. وكان من عادته وأمنا استقبال أصدقائهم المقربين في لقاءات عائلية مرة كل أسبوع أو زيارتهم في المناسبات الخاصة بهم. وكان له صداقات عديدة مع كبار الأدباء والمفكرين والشعراء والفنانين، وكان دائم الحضور لصالون الأستاذ العقاد الفكري وصالون الآنسة مي زيادة الأدبي وصالون الدكتور طه حسين الثقافي. كان له علاقات بكبار الفنانين أمثال كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار محمد عبد الوهاب وموسيقار رياض السنباطي، وكذلك له علاقات مع كبار رجال السياسة والوزراء، وكانت له صداقات كثيرة بالبلاد العربية والإسلامية، وتم تكريمه بالكويت وسوريا ولبنان والسعودية، حيث التقى بالملك عبد العزيز آل سعود، والتقى بالملك محمد الخامس بالمغرب، والتقى بشاه إيران، وتم إهتائه بالأنواط والأوسمة من الملوك والأمراء والرؤساء. ويستمر الطناحي في رسم صور قلمية لأعلام الفكر والأدب والفن في مصر من خلال حديقة الأدباء. وها هو يقول عن أمينة السعيد الكاتبة الصحفية الكبيرة واصفا إياها بزرقاء اليمامة: أمينة السعيد أو زرقاء اليمامة أو عرافة المصور أو اسألوني، تلك كلها أعلام على شخصية لطيفة واحدة امتازت بالنظرة النافذة والرأي الثاقب، وكان لها من دراستها للمجتمع ما ليس للكثيرات والكثيرين، فإذا سئلت فجوابها عن دراية ورشاد، وإذا كتبت فعن دراسة وسداد. وقد درست أمينة السعيد في الجامعة وحصلت على ليسانس الآداب، ولكن دراستها للحياة الاجتماعية وخبرتها بالمجتمع وأحواله أعظم وأكثر تجارب ودروسا. وقد اخترت لأمينة السعيد اليمامة، وهي صنف جميل من أصناف الحيوان، على أن أمينة ليس فيها من الوحشية ما في اليمامة، ولكن فيها من اليقظة وسرعة الخاطر ما في هذا الطائر الجميل. وقد كانت أول من شجع الفتيات المصريات على ممارسة الألعاب الرياضية، وأول فتاة مصرية لعبت التنس في ساحة الجامعة، وأول من خلعت غطاء الرأس في الجامعة. وأستطيع أن أزعم أنني لا أعرف كاتبة عربية عنيت بأحوال قرائها وما يشعرون به من آلام الحياة كما عنيت هذه الزرقاء الرقيقة القلب الغزيرة العطف. وهكذا كانت حديقة الأدباء التي أنشأها طاهر الطناحي لجيل رائد من المفكرين والفنانين والأدباء متنزها بديعا شاهدنا فيه من وراء الزمن ملامح كبار مصر ممن نفاخر بهم ونعتز بما علمونا إياه. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين. وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.